وأما إذا كان كاذبا وإنما يريد النجاة والخلاص أو التخلص فإن عذره ليس مقبولا. نعم الله أعلم. ايش ما فهمت؟ تجد ان السنه الفعليه في تطبيق العفو اكثر منها في السنه القوليه. نعم. وهذا يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان الاصل في تعامله مع الكفار العفو. اي هو الاصل الانسان يعامل العفو يتبع المصلحه. يتبع المصلحه. قد يعفو النبي عليه الصلاه والسلام عن شخص وقد لا يعفو. قد يعامل شخصا بغلظه، قد يعامل شخصا برحمه. ولذلك كما تقدم لنا الرسول عليه الصلاة والسلام حينما فتح مكة دخل مكة أمن أهلها إلا 9 نفر منهم من ابن خطل حتى إنه تعلق بأستار الكعبة، ولكن أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بأن يقتل، ما عفى عنه، ما عفى لأجل أن يبقى، لأنه إنما تعلق بها تعوذا يريد أن يستجير بها، وما يدرى لعل يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام علم أنه كاذب بذلك فأمر بقتله، قال اضربوا اقتلوه. فالأصل أن العفو مقبول، أو بل صح الأصل أن الاعتذار مقبول وأن العفو محمود إذا كان فيه مصلحة. ولهذا الآية الكريمة فمن عفا وأصلح، فالعفو قد يكون محمود إذا كان فيه إصلاح، وقد يكون مذموما. نعم. ناخذ منه الشيخ يعني استحباب الشخص ان يحادث اخوانه. إيه هذا ما كان معروفا، واذا كان معروفا في الطرق في القديم انهم يعني في يعني يتحدثون حديث الركب اما اشعار واما قصص. يعني بعض الرفقاء ما عندهم فوائد علميه شيخ. لا شوف العلم له شان ومكان، والاخر لهم يعني يمكن يجيب فوائد علميه بمعنى فوائد علميه مشوقه. هذا إذا كان معه نظيره من واحد مثله، لكن يمكن الجمع يجيب فوائد نكت علمية، يعني أشياء غرائب وكذا، ألغاز علمية يصير فائدة.